بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله في قول صاحب المنازل في الدرجة الثالثة مما سماه منزلة العطش، وهي كما ذكرنا هي نوع من الشوق إلى الله عز وجل، حيث قال عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة ولا يغطيها حجاب تفرقة ولا يعرج دونها على انتظار. قال قوله ولا يعرج دونها على انتظار، نحن شرحناها بكلام محتمل قبل ذلك، يعني لا ينتظر أحدا أو شيئا حتى يصل إلى هذه الجلوة التي ينكشف له فيها محاسن الرب سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو لا ينتظر شيئا يعني يعوقه عن الوصول. أما هم يفسرون تفسيرا آخر، يقول قوله ولا يعرج دونها على انتظار، يعني لا يعرج المشاهد لما يشاهده على انتظار أمر آخر وراءها، كما يعرج المحب المحجوب على انتظار زوال حجابه. المؤمنون كلهم ينتظرون، قال الله عز وجل انتظروا إنا منتظرون، منتظرون ما يفعل الله عز وجل بالفصل بين الناس وإلى أن يأتي يوم القيامة، كذلك ينتظرون مجيء يوم القيامة ليروا ربهم سبحانه وتعالى. هو القوم على مذهبهم، أو لو حمل الكلام الذي ذكره صاحب المنازل على المحمل المعتاد عندهم، يقول المراد أنه حصل له مشهد تام لا يبقى له بعده ما ينتظره. أين رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ أين سمع كلامه؟ لذلك يقول ابن القيم وهذا عندي وهم بين، فإنه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد لها إلى حالة لا ينتظر معها شيئا آخر، لأنه هو سيظل إلى ما لا نهاية حتى في الجنة يشتاق إلى الله عز وجل، ينتظر مزيدا من المعرفة، ينتظر مزيدا من المشاهدة يعني يوم في يوم المزيد يوم يرى الله عز وجل، كما أنه ينكشف له على الدوام من صفات الرب سبحانه وتعالى ومحاسن جماله وجلاله ما لم يكن قبل ذلك. هم عندهم أنهم يصلون إلى حال من المشاهدة لا يكون هناك شيء بعدها، لا ينتظر شيئا آخر. هذا وسنبين إن شاء الله تعالى أنه لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة أبدا، وأن هذا من أوهام القوم وترهاتهم. نعم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائبا. إذن يستحيل أن يرى أحد ربه عز وجل. وقع رؤية الله بالقلب للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس رؤية البصر. نقل الدارمي إجماع الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. إذا رؤية منامية وليس هي رؤية بالقلب ليست بالعين، فأن لهؤلاء المشاهدة التي يزعمون. ابن العربي وابن الفارض لهم كلمات صريحة في هذا ينقلها عنهم أتباعهم، يقول: إن هذا من ترهات من أوهام القوم وترهاتهم، وإنما غاية ما يصل إليه العبد الشواهد، الشواهد على الأدلة، الشواهد الدالة على الوحدانية، على الجمال، على الجلال، على العظمة، على العلم، على القدرة، على الصفات. ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحق سبحانه، وإنما وصوله إلى شواهد الحق، الشواهد اللي هي الأدلة كما ذكرنا. ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه وحسن ظنه بترهات القوم وخيالاتهم، بل قل بضلالاتهم وفساد اعتقادهم، فإنهم ينسبون يعني إلى يعني سادتهم مثل هذا الأمر كثيرا ويقررونه. يقول: ولله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ لنا شاهد الحق، لنا شاهد اللي هو الأدلة، هذا وهو صاحب الشطحات المعروفة، وهذا من أحسن كلامه وأبيانه. الشبلي له كلمات معروفة فعلا تسمى الشطحات، كلمات ضلالات مبينة. يقول: وأراد بشاهد الحق ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية من ذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوقيره، بحيث يكون ذلك حاضرا فيها مشهودا لها غير غائب عنها. ومن أشار إلى غير ذلك اللي هو الرؤية البصرية أو حتى رؤية بالقلب فمغرور مخدوع، وغايته أن يكون في خفارة صدقه وضعف تمييزه وعلمه. يعني أقصاها نقول عليه معذور بالجهل، معذور بأنه هو ضعيف التمييز والعلم، ولأجل صدقه يكون معذورا. الحقيقة أن هذه الكلمات ظلت، يعني ادعاء رؤية الله عز وجل ظل عندهم متناقلا. قال: ولا ريب أن القلوب تشاهد أنوارا بحسب استعدادها، تقوى تارة وتضعف أخرى، ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف وصفاء البواطن والأسرار، لا أنها أنوار الذات المقدسة. فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وخر الكليم صعقا مع عدم تجليه له، فما الظن بغيره؟ فإياك ثم إياك من ترهات القوم، فإياك وإياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم، فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس وأحكامها. صدق، يعني العقائد الفاسدة والضلالات والخيالات حجاب للقلب عن الوصول إلى الله، أعظم من الحجاب الذي تكلموا عنه وهو حجاب النفس الأمارة بالسوء الصفات القبيحة فيها. يقول: فإن المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب، وصاحب هذه الخيالات والأوهام يرى أن الحقيقة قد تجلت له أنوارها، ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن، يفضل نفسه على الأنبياء نعوذ بالله. فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك، ولا يقر لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور السنة المحمدية، فرأى ما الناس فيه وما أعز ذلك في الدنيا وما أغربه بين الخلق، والله وبالله المستعان، الله المستعان. فالصادقون في أنوار معارفهم وعبادتهم وأحوالهم ليس إلا أنوار ذات الرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله. وهذا الموضع من مقاطع الطريق، موضع زعم إثبات مشاهدة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من مقاطع الطريق. ولله كم زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وحارت فيه أوهام ونجى منه صادق البصيرة تام المعرفة علمه متصل بمشكات النبوة. وبالله التوفيق. وقبل هذا أستغفر الله.